مسائل العبادات كثيرة، والتوجيه فيها بإشهاد المنافع كثير، والعبادات تحتاج إلى فقه في الإرشاد. والذي يحصل في الحج أن يتكلم من يتكلم في إفتاء وهو ليس مؤهل للإفتاء، إما مفتي في حملة أو مفتي في مع مجموعة من زملائه أو نحو ذلك، وهذا لا شك أنه مما يرغب عنه الصالحون. فالتعجل في الفتوى أو أنه إذا قرأ شيئا أو تعلمه فأنه يحق له عند نفسه أن يفتي، هذا ليس بصحيح وليس بمضطرب، بل لا بد أن يتعلم ما عليه الفتوى في هذه البلاد، ما يفتي به أهل العلم، وما كان عنده فيما قرأ شيء مشكل عليه في شيء ليس عليه الفتوى فإنه يسأل أهل العلم ويراجعهم، وليس ملزما هو بأن يفتي، وليس هذا بفرض عليه. فإن الحديث من سئل عن علم فكتمه، هذا إذا تعين عليه، أما إذا لم يتعين عليه فهو في سعة. والحوادث عن الصحابة كثيرة رضوان الله عليهم في إحالتهم المستفتي إلى آخر وإلى ثالث وإلى رابع، حتى ربما رجع المستفتي إلى من استفتاه أولا بعد سبعة أو أكثر. وهذا هو الذي ينبغي، والذي يحصل وهو من الإخلال بما ينبغي في الحج، أن نجعل الحج ميدانا للتفاخر بالقراءات وبالعلم، هذا لا ينبغي، وهو من ضعف الورع، لأنه يقرأ قليلا ثم بعد ذلك يأتي ويكون هو مفتي المخيم أو مفتي الحملة ونحو ذلك. هذا لا شك أنه مما يتورع عنه الصالحون ويتورع عنه الأتقياء. أما من لديه علم ويعلم ما عليه الفتوى ويعرف أقوال أهل العلم ويتجنب الأقوال الشاذة، فهذا نفعه لإخوانه فيما علمه من المسائل بحجته أو بإحالته على من قاله من أهل العلم، فهذا لا شك أنه من تيسير الفتوى على الناس.